إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن صلاح الأنفس أمر متحتم على كل مسلم، أن يعتني المسلم بصلاح نفسه، وهذا الأمر هو أول خطوات إصلاح المجتمع، وبعدها إصلاح البلاد وإصلاح أمة الإسلام. أول خطوة في إصلاح أحوال المسلمين أن يبدأ كل مسلم بإصلاح نفسه، فإذا تحقق هذا المطلب في صلاح الأنفس صلحت أحوال المسلمين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إنها خطوة عظيمة أيها المسلمون، غفل عنها كثير من الناس ممن رام الإصلاح وسعى في الإصلاح وعلق آمالاً بالإصلاح لا تبتدئ بصلاح النفس، فكان جهده ضياعا، وكان ما بذله عبثا، لأنه خروج عن سنن الله عز وجل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صلاح النفس أيها الناس أمر بالغ الأهمية، أن يسعى العبد في فكاك رقبته من النار، بأن يجاهد نفسه في تحقيق العبودية لله عز وجل القائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تحقيق عبودية الله أن لا يكون في قلبك محبوبا ولا شريكا ولا معبودا ولا ربا إلا الله عز وجل، فتنصرف العبادة بكمالها وتمامها لله عز وجل خالصا لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ألا لله الدين الخالص، الدين الخالص الذي ليس لأحد فيه شيء، لا ملك ولا نبي ولا كوكب ولا نجم ولا شجر ولا حجر ولا ولي ولا متبوع ولا شفيع، دين خالص لله عز وجل. هذا يحتاج منك أيها المسلم أن تحقق هذا التوحيد الخالص وهذا الدين الخالص، وهو يحتاج إلى مجاهدة النفس، يحتاج إلى مجاهدة النفس في محبوباتها وفي رغباتها، في تحقيق الإخلاص، فلا رياء ولا سمعة ولا حب لثناء، إنما دين يرضاه الله عز وجل، وهذا يحتاج إلى جهاد عظيم. ورحم الله سفيان الثوري إذ يقول: ما عالجت شيئا كنيتي فإنها تتغير علي. كانوا يخافون فساد النوايا وسوء الطوايا، كانوا يخافون سريرة السوء وخبيئة السوء أن يقدموا على الله عز وجل ويجدوا تلكم الأعمال قد ذهبت هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تحقيق النية الصالحة وتحقيق الإخلاص لله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة، يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. ولذا كان من أعظم المهمات تصحيح النوايا، وأن تكون نيتك خالصة لله عز وجل في عبادتك، في توحيدك، في صلاتك، في صيامك، في أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، في صدقتك، في زكاتك، في حجك، في عمرتك، تريد وجه الله عز وجل، لا تريد مخلوقا، ولا تريد دنيا، ولا تريد أجرا، إن أجري إلا على الله. ولذلك أيها الناس، إن أول خطوات إصلاح الأنفس تصحيح النية، تصحيح النية لله عز وجل فيما تعمل من أعمال صالحة تبتغي بها وجه الله عز وجل، وإنه لجهاد عظيم، فإنها تتقلب على العبد، وإن الشيطان أحرص ما يكون، وإن الشيطان أحرص ما يكون على إفساد هذه النية، بأن تريد من ورائها دنيا، أو أن تريد من ورائها رياء، أو أن تريد من ورائها ثناء الناس ومدحهم بأنك من المصلين ومن الذاكرين ومن الدعاة إلى الله ومن طلاب العلم ومن الخيرين ومن الصالحين، فتفسد تلكم الأعمال ويذهب ذلك الجهد الذي بذل، وإنها لخيبة وخسارة عظيمة أن تمضي الأعمار والسنين وقد تعبت وبذلت الجهد من أجل طاعة الله عز وجل، وكان فساد النية محبطا لذلكم العمل. فاحذروا معاشر المسلمين، فإنها أول خطوة في إصلاح الأنفس أن تبتدئ بتصحيح القصد لله عز وجل، وأن لا تريد من وراء ذلك إلا رضوان الله عز وجل. سخط من سخط، وأحب من أحب، كره من كره، لست تبتغي ثناء الناس ولا مدحهم ولا شكرهم، لا تريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا. ومن خطوات الإصلاح أيها الناس أن تجاهد نفسك بفعل المأمور وترك المحظور، وأن تجتنب المعاصي، وأن تقبل على الطاعات، فإن هذا يحتاج منك إلى جهاد عظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بادروا بالأعمال الصالحة، بادروا بالأعمال الصالحة، أي استبقوا إليها. ويقول الله عز وجل: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وفي آية أخرى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فأنت تجاهد نفسك بفعل المأمور وترك النواهي والمحظورات، فإنها تفسد عليك أمرك. قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فإن الذنوب تفسد عليك قلبك ويتقلب حالك، فإن في فساد القلب فساد الجوارح والأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيما روى البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مبغى إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإن فساد القلب بمثل هذه الذنوب والمعاصي تفسد الجوارح، وهذا يحتاج إلى جهاد في غض البصر عن الحرام، وفي حفظ اللسان عن الحرام، وفي حفظ اليد عن الحرام، وفي حفظ الرجل عن الحرام، وإنها لأمور تحتاج إلى يقظة عظيمة. فإن العبد ربما يتهاون ويتساهل فتكثر الذنوب والمعاصي فيفقد الخير ويفقد الهدى ويتكدر قلبه، فيرى نفسه بعيدا عن بيوت الله، بعيدا عن قراءة القرآن، بعيدا عن الرفقة الصالحة، بعيدا عن نوايا الطيبة بسبب الذنوب والمعاصي. فلا يغرنك الشيطان بأنها صغائر، فإنها تجتمع على العبد حتى تهلك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حديث حذيفة عند مسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب شربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالقلب إذا وقعت فيه هذه الجراح وهذه المعاصي تكدر وتغير وتقلب وتحرك كوامن الشر، تحركت كوامن الشر، وبعد ذلك حصل بينه وبين ربه جفوة وجفاء ووحشة وظلمة وقسوة، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فالقسوة القلب أيها المسلمون بسبب الذنوب والمعاصي تجعل العبد ضعيفا مهينا لا يكاد يقوم لخير، إن جاء وقت الصلاة تكاسل، إن نادى المنادي حي على الصلاة حي على الفلاة تراخى، يرى المصحف أمامه فلا يقوى على أن يفتح مصحفا ويقرأ آيات من كتاب الله عز وجل، يرى المنكر أمامه وكأنه لم يرى ولم يسمع، فلا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، يرى بيته دمارا، يرى بيته دمارا، يرى فيه مما حرم الله عز وجل صنوفا وأشكالا، هذه الموسيقى فيه وهذه الأغاني صباح مساء، وهذا التلفاز والمسلسلات، وهكذا من الأفلام والمنكرات الشيء الكثير، وكأنه ما رأى وما سمع وما دري بما تفسر هذا، إنه ظلمة القلب وسواد القلب، إنها الجراح التي حلت بهذا القلب فأثخنت وأضعفت، فصار وكأنه لم يرى شيئا ولم يسمع شيئا. أيها الناس، إن الذنب أثره على القلب عظيم، وإن المعاصي خطر على قلبك، إما أنك أو أنك تجمع بين الصلاح والفساد، فتأتي المسجد فتصلي وترجع تتابع مسلسلا أو تتابع فيلما أو تتابع مباراة أو تتابع كذا وكذا، فإن هذا ربما يغلب عليك الشر وتغلبك عليك الشهوات، ويبدأ الشيطان في إضعافك. قال الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فإن الشيطان لا يأتيك على الفور بترك الصلاة، وإنما يأتيك خطوة خطوة، تارة تفوت صلاة ثم أخرى ثم ثالثة، ثم تغيب يوما كاملا ثم تغيب يومين، وبعد ذلك لا تكاد ترى في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار فتحرم الخير الكثير كل ذلك بالذنوب والمعاصي. عليك أن تجاهد نفسك، فإذا تحركت إلى الخير خطوة أعانك الله عز وجل خطوات، وإذا بذلت سببا هيأ الله لك الأسباب. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. ويقول الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. احرصوا معاشر المسلمين على خطوات الإصلاح الصحيحة التي تبدأ من نفسك التي بين جنبيك. أنت عاجز عن نفسك في تحكيم شريعة الله عز وجل، أنت عاجز عن قلبك بأن يخضع لرب العالمين، ثم تروم أن تخضع المسلمين لسياسة أو حكم فأنى لكم ذلك. إن الإصلاح أيها الناس يبدأ بدعوة الأنبياء والرسل في تصحيح عقائد المسلمين وفي تربية المسلمين على الإسلام المصفى، بأن يصلح كل واحد منا نفسه وقلبه وأهل بيته. يا وأهل بيته، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. تأمل في سيرة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف أصلح الصحابة، كيف أصلح أتباعه، بقي معهم 10 سنوات يدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة التوحيد، حتى انقادوا إلى الإسلام محبة وشوقا ورغبة وانقيادا وذلا وخضوعا. رباهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم على التوحيد الخالص. أما أننا نقفز إلى القمة الوهمية في دعوة الإصلاح ونسعى زرافات ووحدانا إلى القمة الحكم وسدة الحكم، بعد ذلك نصلح الناس. أوردها سعد، وسعد مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها المسلمون، كثر المتكلمون بالإصلاح، وكثر الذين ينادون بالإصلاح، وإذا تأملت في دعواتهم رأيتهم يدعون إلى أنفسهم ويدعون إلى أحزابهم ويدعون إلى جماعاتهم، ويلبسون هذه الدعوات لباس الصلح والإصلاح. فيا أيها المسلمون، الإصلاح يبدأ من أنفسنا ومن بيوتنا ومن أهلنا وإخواننا. الإصلاح يبدأ منذ أن تنتصر على هواك. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فتبدأ بنهي نفسك عن الهوى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. تجاهد نفسك في جهاد عظيم تريد أن تسير بك إلى الهوى وإلى الشهوات وإلى الدنيا وحبها وإلى المال وحبه وإلى الولد وحبه، تريد أن تسير بك هذه النفس التي تأمرك بالسوء، فخذ بلجامها إلى الحق، وخذ بها إلى الهدى، جاهد وصابر، داوم على الخير. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئلت عائشة أم المؤمنين عن أعماله قالت: كان عمله ديمة، وكان يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فلا تتعثر في إصلاح نفسك، داوم على الخير، سابق إلى الخير، تعلم الإسلام الصحيح، تفقه في دين الله عز وجل، لا تضيع أوقاتك، فإنك مسؤول عن كل دقيقة وثانية. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى أبو داود في سننه من حديث أبي برزة: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ستسأل عن هذه الحياة الدنيا، عن هذا العمر، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، اتخذ رفقة صالحة تعينك على الخير، فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وكم فقدنا من إخوة صالحين بسبب رفقة السوء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك ما يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقك أو يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا كريهة. فالجليس مؤثر عليك، سواء كان التأثير في فسق ومعصية، أو التأثير في بدعة وشبهة، بأن ترافق حزبيا صاحب فكر ملوث، إياك وإياه، لا تجالسه، لا تخالطه، لا تقترب منه. حافظ على حب السنة في قلبك، لا يكدره عليك الحزبيون. حافظ على محبة السنة في قلبك، لا يكدره عليك المفكرون. حافظ على محبة السنة في قلبك، لا تكدرها عليك أهل الأهواء والشبه والضلالات. فقد قال مالك بن أنس: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ارجعوا يا من ترومون الإصلاح، ارجعوا إلى هدي سلف الأمة، أصلحوا قلوبهم، أقاموا الدين في قلوبهم، فأقيم دين على أرضهم، فتحوا المشرق والمغرب لما صحت عقائدهم وصدقت نياتهم، وصبروا على جهاد أنفسهم وعلى دعوة المسلمين. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه دعوة الأنبياء والرسل، لم يكونوا يستعجلون، لم يكونوا يرغبوا في سدة الحكم، إنما كانوا يرغبون في تعليم المسلمين دينهم، وفي تربية المسلمين على الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تأمل يمينا، كم من داع لغير الله، كم من مستغيث بغير الله، كم من طائف على قبر، كم من يذبح عند قبر. انظر شمالا، كم من غائب عن الإسلام لا يدري ما هو الإسلام، كم من تارك للصلاة لا يصلي، كم من علماني بلبوس إسلام، وكم من ليبرالي بلبوس إسلام. تأملوا يمينا، تأملوا شمالا، انظروا هنا وهناك، ما أحوج المسلمين إلى دينهم، ما أحوج المسلمين إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دعونا من سياسات أرهقتهم، بدل أن يتعلم كتاب الله صار يتعلم قال فلان وقالت الجريدة وسمعت في القناة الفضائية. ضيعوا أعمارهم وضيعوا أوقاتهم. وإن الله عز وجل سائل أهل العلم هل نصحوا وبينوا أم غشوا المسلمين. فلا يشغلنك أحد عن نفسك التي بين جنبيك علما وتعليما وصبرا ومصابرة. جاهد نفسك، حقق التوحيد في قلبك وفي قلب أبنائك وفي قلب زوجك وفي قلب أهلك وأرحامك. جاهد ولا تلتفت إلى هذه الدعوات، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح نوايانا وأعمالنا وأن يهيئ لنا الخير حيث كان. اللهم اجعل بلادنا بلادا مسلمة موحدة على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. اللهم اصرف عنها الفتن، اللهم اصرف عنها الفتن. اللهم من رام الكيد لها فرد عليه كيده، اللهم من رام بها سوءا فرد عليها السوء. اللهم اشغلهم بأنفسهم، اللهم اشغلهم بأنفسهم. اللهم أقم ديننا، اللهم أقم توحيدك، اللهم أقم سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.